بسم الله الرحمن الرحيم. يقول له: هل يقبل تحمل الكافر للرواية ثم يديها بعد إسلامه؟ نعم، ما نبهنا على هذا الدرس السابق. فالصبيع يقبل منه التحمل ولا يؤدي في حال صلاة، كذلك الكافر إذا تحمل في كفره وأدى بعد إسلامه. كما حصل العدد من الصحابة، أبو سفيان صاحب بن حرب عند أن قصّ مع هرقل، جبير بن مطعم عند أن قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور في المغرب، كان قلبي يطير. يقول: المفهوم الموافقة مفهوم من نفس اللفظ أو يكون من القياس الجلي؟ الذي يظهر أنه داخل في اللفظ نفسه، مفهوم من اللفظ نفسه، ويكون له إن شاء الله عودة في باب القياس. يقول: شهادة النساء في الدماء والحدود ذكر الشنقيطي أنها لا تقبل، فلا هذا على إطلاقه. أما في الحدود فالأدلة التي فيها الأمر لأربع شهداء تدل على أنه أراد الرجال، فلم يأتوا الشهداء فبينهم ظلم كذب. والأدلة جاءت بلفظ التذكير في الحدود، وذكروا أن المرأة قد تنسى، فهذه شبهات لأنها لا تقبل في الحد. وأما في الأموال فقد جاء جواز شهادة اثنتين مع الرجل. في غير الحدود والأموال الصحيح قبولها، لأن هذا هو الأصل. يقول: تقسيم الآحاد إلى غريب وحديث مشهور هل هو من قبل الكلام؟ وتقدم على أن ذكر الآحاد أصله من قبل الكلام، لكن هذه الصلاحات سواء كانت من الكلام أو من بعض المحدثين، فهي الصلاحات ليس فيها محظور شرعي. الدرس واضح، وهذه الدروس واضحة سنكون نقرأ فيها كثيرا لأجل شيء الكتاب، وهي متعلقة بالمصطلح. تمر معكم المسائل بتوسع في المصطلح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما إن كان فسقه عن تأول كبعض أهل الأهواء الذين لم تبلغ بهم بدعهم الكفر البواح، فاختلاف أهل الأصول والحديث في قبول رواياتهم معروف. وقيد ما لم تبلغ البدعة الكفر، فإذا بلغت الكفر فلا يقبل لأنه صار كافرا، كولاة الروافض والقرامطة وغيرهم. نعم، إذا القول بخلق القرآن وما شهداه. قال: فأما من كان منهم يرى أن الكذب لترويج بدعته جائزا كالخطابية وغيرهم فلا تقبل روايته قولا واحدا. وهؤلاء الخطابية هم من الروافض، لكنهم غلوا في جعفر الصادق حتى زعموا أن الإله يحل فيه. قال: وغيرا فلا تقبل روايته قولا واحدا، وكذلك من يدعو منهم الى بدعته. طيب، فهؤلاء يستحلون الكذب بنصرة مذهبهم، فاجمع العلماء على ان لا تقبل روايته. قال: أما الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب، بل عرف بالصدق والتحرز من الكذب واحترام الدين، فأكثر أهل العلم على قبول روايته، لأن صدقه مما يغلب على الظن. وهذه مسألة طويلة، وهي من لم يعرف بالكذب. خلاف كثير بين العلماء، منهم من يفرق بين من يدعو ومن لا يدعو. وعلى رجل أكثر أهل المصطلح